قوله سبحانه وتعالى وسيأتي يعني أدلة الشارح على بيان فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا يشمل كل ما ذكره الشارح، يعني جماعة هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة ومن اقتدى به، هذا في القرآن الكريم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو التعليق الأول. الثاني، الجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم هم هؤلاء ما ذكرهم. قال ولو نالهم ما نالهم من الأذى، ولو نالهم ما نالهم من الأذى، من أي الأذى؟ يعني من التهديد، فقد يهدد أهل الحق وأهل السنة من دعاة البدع والضلال من الخوارج والتكفيريين والقطبيين والفرق المنحرفة عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عن منهج السلف، فقد يلقى الإنسان من التهديد ومن الوعيد والتعيير ومن التهجم، تهجم عليه بالعبارات السيئة، الكلام السيء في حق أهل العلم وفي حق أهل السنة الذين يحملون هذا المنهج ويدعون إليه بصدق وإخلاص وتجرد. وهذا دأب أهل الدعاة، دعاة البدع والضلال والانحراف، الطعن في أهل الأثر. نعم، هذا دأب أهل الأهواء وأهل الزيغ والانحراف، الطعن في أهل السنة، حتى ربما وصل الأمر إلى الطعن في أعراضهم. نعم، قال الشارح قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من أهل الحق وأهل الخير ولو كان بينه وبينه زمان طويل، يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك فهو يصبر، يقتدي بهؤلاء الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. نعم، ويصبر على الأذى. وقد جاء بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشرفهم والاقتداء بهم في أكثر من حديث، يعني منها الحديث الذي أخرجه أبو داود في سنن في كتاب السنة والترمذي في كتاب العلم وابن ماجه في المقدمة وأحمد في المسند والدارمي في سننه وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وأخرج بعض أصحاب السنن والحاكم في المستدرك الحديث المعروف إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، في رواية إلا ملة واحدة. فقيل له وما الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. قوله وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الشارح من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا معه ونصروه وتحملوا الدين ونقلوه لنا، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يسبون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام، لكنهم جاءوا بهذه الحيلة، فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم، ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقصدهم قطع الصلة بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تصل الأمة، حتى تضل الأمة، وإلا فما الذي حملهم على سب الصحابة؟ هل بينهم وبين الصحابة مشاحنة في مال أو نحوه؟ هل الصحابة آذوهم؟ وبينهم وبين الصحابة قرون متطاولة؟ فالذي حملهم على هذا بغض القلوب، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أمته حتى يسقط هذا الدين، هذا هو قصده. نعم. وهذه من حيل أهل الزيغ، الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصهم، بل وتخوينهم والكذب عليهم والافتراء عليهم، فإذا جرحوا الشهود، جرحوا هؤلاء الأخيار الذين نقلوا لنا الدين، سهل لهم الطعن في دين الإسلام، وسهل عليهم أن يقولوا آراء من عندهم، فلا يريدون لا نقولا لا عن الصحابة ولا عن كذا، حتى لا تقام عليهم الحجة وتبين المحجة، فيتبع أهواءهم ويتبع الأتباع هؤلاء المنحرفين، يتبعونهم على زيغهم وضلالهم، كما يفعل الرافضة وجميع الفرق المنبثقة عنهم، ويفعل يعني خوارج تكفيريين يقولون يعني هم رجال ونحن رجال، وإن كان يعني الخوارج ليسوا على درجة واحدة، لكن يعني لعلكم سمعتم ما كان يفعل الخوارج، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا على علي وخلعوا بيعته، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروه وخلعوا بيعته وخرجوا عليه وادعوا أنه يحكم بغير ما أنزل الله. نعم، والفرق الباطنية المنبثقة عن أولئك الرافضة ومن سار على دربهم من أهل الزيغ الذين يتنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح قوله: وهم أهل السنة والجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان، هم أهل السنة أي أهل الطريقة الصحيحة، وهي السنة التي يشرحها في هذا الكتاب. قال: وهم الجماعة الحقيقية، وأما اجتماع غيرهم على أمور باطلة فهؤلاء لا يسمون الجماعة وإن كانوا عددا كثيرا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالجماعة من كانوا على الحق، فالذي يقول أنا مع الحزب الفلاني هذا الحزب جماعة، وأنتم تقولون الزموا الجماعة وهؤلاء جماعة، فنقول لهم: من قال لكم إن هؤلاء هم الجماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق، من كانوا على السنة. إذن من يقول أنا على السنة وأنا متبع للسنة فليتبع الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، وأما الدعاوى العريضة التي يدعيها البعض نحن الجماعة الفلانية ونحن ويعتبرون أنفسهم جماعة المسلمين، بل وبعضهم يقيس الإيمان على الجماعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الموالاة والمعاداة صارت على تلك الفرق وأولئك القادة، قادة الفرق أو غيرهم، حتى وإن كانوا فرادى موالاة ومعاداة، وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة. فمن اتخذ شخصا أو جماعة يوالي ويعادي عليهم أو يتبع أقوالهم في كل ما يفتون ولو من غير دليل، فهذه طريقة أهل البدع ليست طريقة أهل السنة والجماعة. نعم، قول: وهم الجماعة الحقيقية وأما اجتماع غيرهم على أمور باطلة فهؤلاء لا يسمون الجماعة وإن كانوا عددا كثيرا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالجماعة من كانوا على الحق، فالذي يقول أنا مع الحزب الفلاني هذا الحزب جماعة إلى آخر هذا الكلام. بعض الناس يدعو دعوات يقول نجمع الناس ونقرب الناس وكذا، تجمع على ماذا؟ إن كان على منهج السلف، منهج السلف الصالح أصحاب الحديث، فنعم هذا. أما تجمع الصوفي والأشعري والرافضي والحزبي والخارجي وكذا، تجمع كل هؤلاء وتقول أنا أجمع الأمة وكذا، هذا لا يكون أبدا. والكلمة التي يرددونها نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا في هذه، يعني العمل بها ضيع الأمة وشتت شملها بهذه الطريقة، أن يجمع الصوفي وجمع الرافض وجمع الأشعري ويقولون يجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة التي يرددها حسن البنا ويرددها أتباعه، هذه الذي ضيعت الأمة نسأل الله العافية. ما ساروا على درب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولو صارت تلك الجماعات وتلك الفرق على ما كان عليه سلف الأمة لما كان حال الأمة هكذا من الضياع والشتات والفرقة والتناحر. نعم. قولهم فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. من لم يأخذ دينه من الصحابة الذين هم نقلة الكتاب والسنة فليس على الحق. يا الله، انظر إلى الكلام الواضح، فليس على الحق. فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله، وقصد أعداء الله ورسوله إبطال الإسلام، لكن جاءوا بهذه الحيلة الخبيثة لأجل أن يفصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين حتى يسهل ابتلاع المتأخرين ويسهل اجترارهم. أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى وبالكتاب والسنة فلن يسهل بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. قولهم أي قول المصنف فقد ضل، قال الشارح أي ضاع عن الحق وابتدع. فقد ضل وابتدع، ضل أي ضاع عن الحق. والبدعة يقول الشارح ما كان من العبادات والاعتقادات أو الأقوال وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه الرواية عند مسلم. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو عند البخاري ومسلم من حديث عائشة. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ما أحدث في الدين وهو ليس منه، وكيف يعرف أنه ليس منه؟ قال إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل ولله الحمد لا يقبل الزيادات، فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله عز وجل فتمسك به، فنتمسك به ونترك ما عداه من الزيادات والاستحسانات والإضافات وغير ذلك، لأنها تبعد عن الله جل وعلا. وسيأتي توضيح أن ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة، فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم، لزوم الجماعة ولزوم السنة وترك البدع. نعم. يعني الشارح حفظ الله تعالى بيبين معنى البدعة. ما معنى البدعة؟ أو بيعرف البدعة بيقول ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. يعني الناس إما جماعات أو فرادى وتنشئ أقوال أو اعتقادات لا دليل عليها من الكتاب والسنة، هذه هي البدعة. وقال فالبدعة ما أحدث في الدين وليس منه، يعني أمور مخترعة في الدين ليست من الدين، وأصل مادة بدع أو مادة البدع من الاختراع على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعها من غير مثال سابق متقدم. وقوله قل ما كنت بدعا من الرسل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام في الجزء الأول صفحة 26: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترع تضاهي الشرعية، يعني تماثل أو تشابه يعني الشرعية، يقصد بالسلوك عليها أو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. يقول وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد الطريقة الشرعية، انتهى. إذن عبارة عن طريقة مخترعة في الدين تماثل أو تشابه أو تضاهي الطريقة الشرعية لكن ليست منه، مخترعة مبتدعة. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب جامع العلوم والحكم صفحة 360 قال والبدعة ما أحدث عما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، يعني ما أحدث أو اخترع الشريعة ولا أصل له. وطبعا يا ما من أقوال البدعية من التي أنشأتها الفرق من الرافضة القدرية الجبرية الأشعرية كيت إلى آخره. نعم. وقال ابن بطة في الإبانة في الجزء الثاني صفحة 179 وهذا مثال لبدعة، اسمعوا، قال اعلموا رحمكم الله أن القدرية أنكروا قضاء الله وقدر وجحدوا علمه ومشيئته وليس لهم فيما ابتدعوه ولا في عظيم ما اقترفوه كتاب يأمونه، يعني يقصدونه، ولا نبي يتبعونه ولا عالم يقتدون به، وإنما فيما يفترونه بأقوال عن أهوائهم مخترعة وفي أنفسهم مبتدعة، فحجتهم داحضة وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، انتهى. فانظر يا أخي هؤلاء القدرية أنكروا قضاء الله وقدر وجحدوا علمه ومشيئته، فلا أصل ذلك لا في كتاب ولا سنة ولا قاله عالم يعني معتبر عالم بالكتاب والسنة، إنما اخترعوا تلك الأقوال. نعم. قال الشارح وقوله وكل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة كما يقوله بعضهم، بل البدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا جزء من الحديث الذي تقدم معنا، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، هو حديث صحيح. فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن أبدا بل كلها ضلالة، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لأن بعض الناس يبتدع بدعة ويقول بدعة حسنة، كل بدعة في الدين ضلالة. صغيرا كان أو كبيرا. وأما ما يقال في بعض الأشياء التي يقولون أنها بدعة حسنة أو كذا في المعنى اللغوي التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى سيأتي الكلام، أما ما كان في الدين من اختراعات وبدع وكذا فكلها ضلالة، كلها ضلالة. ويؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخذ أهل العلم قاعدة مهمة جدا، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يأتي دليل. الأصل أن أنت ما تتعبدش إلا بدليل، عبادات توقيفية، العبادات توقيفية والأقوال والاعتقادات لا، إنما تكون بالأدلة من الكتاب والسنة توافق أصول الشريعة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة، كل من ألفاظ العموم، إلا ما جاء عليه دليل من الكتاب والسنة. نعم، قوله والضلالة وأهلها في النار. والضلالة وأهلها في النار، إما بكفرهم وإما بمعصيتهم. فالبدع ليست على حد سواء، منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار كالاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والذبح لغير الله والنذر لغير الله، فهذه بدع كفرية. وكذا نفي أسماء الله وصفاته، كما قالت الجهمية الذين يجحدون الأسماء والصفات، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنهم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء ولا صفات، فيكون إذن معدوما، لأن الموجود لا بد له من صفات، والذي ليس له صفات هو المعدوم. ولذا حكم الأئمة بتكفير الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات، وقالوا الله لا يتكلم فشبهوه بالجماد، والذي لا يتكلم لا يكون إلها. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها. والجهمية يقولون الله لا يتكلم، فالجهمية يعني يقولون بأقوال في منتهى العجب في الحقيقة، وصف الله بأنه ليس له لا أسماء ولا صفات، فمن تعبدون إذن؟ لما تقول لا أسماء ولا صفات ولا يتكلم ولا كذا، فما تعبدون إذن؟ كتلك المقالة الخبيثة، الله لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا، ده لو قيل له صف العدم لما أحسن يعني من مثل هذا الوصف. فلا، الجهمية يعني لهم كلام عجيب، فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها، والجهمية يقولون الله لا يتكلم، إذن ليس هو بإله. تعالى الله عما يقولون، وفي سورة طه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال الشارح: وفي سورة طه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني العجل، لو كلموه لا يرجع إليهم الجواب. فهل هذا يصلح أن يكون إلها؟ وقال إبراهيم عليه السلام لعبدة الأصنام: فاسألوه إن كانوا صادقين. قالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم، فالذي لا يتكلم ليس بإله. ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل، فهؤلاء فيهم نظر لا بد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم. قول المصنف: والضلالة وأهلها في النار. ربما يتوهم بعض الناس أنهم يدخلون النار خالدين فيها أبدا، وتقدم كلام الشارح أن البدع ليست على حد سواء، في بدع كفرية وبدع غير مكفرة ولذلك يعني قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى في المجلد العاشر صفحة 208، قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله فيما بلغني عنه قوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة. قال: فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله. قال الشيخ رحمه الله: ومن كفر مسلما على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة، انتهى. وخلاصة الكلام أن البدع ليست واحد، فهناك بدع كفرية وهناك بدع غير مكفرة، وإن كان أصحابها على زيغ وضلال ومتوعدون بالنار، في ذلك وعيد بالنار. نعم. قال المؤلف رحمه الله الإمام البربهاري: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وهذا الأثر أخرجه الإمام ابن رطة في الإبان الكبرى من طريق الأوزاعي وإسناده منقطع،

بالكتاب والسنة، لأن البعض يأخذ عن كل من هب ودب يظن فيه أنه شيخ، أنه داعية يأخذ منه العلم، وقد يصرفه عن الكتاب والسنة، ويكون هذا الرجل الذي يدعو إلى الله على غير علم بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآخذ عنه يأخذ عنه زيغا أو انحرافا أو شيء من هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء أو رواه أبو أمية قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشرار الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاخر. إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ونقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من أصاغرهم هلكوا. يا الله، الناس هتفضل بخير، تسير على الطريق الصحيحة ما دام يأخذون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أخذوا العلم عن الأصاغر الذين لا علم لهم أو عندهم انحراف هلكوا والعياذ بالله. هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قوله أي قول المصنف: وثبتت الحجة وانقطع العذر. وهذا من كلام عمر رضي الله عنه، قال الشارح: ما لأحد عذر، فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة فإنها لما طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي. وإلى هنا أتوقف وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.